الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هذا المتن ألف من 20 سنة في عام 1418، وألف في أوائل السنوات التي التحقت فيها بقافلة التعليم، وأنا التحقت بقافلة التعليم في عام 1417 هجرية، وألف في المنطقة التي درست فيها أول سنة، وهي منطقة في نجران يقال لها يدمة، يدمة نجران. وهذه المنطقة فيها 4 قبائل، من القبائل من ينتمي إلى طائفة الإسماعيلية، وأهل السنة هناك أحوج ما يكونون إلى تعليم العقيدة، وقد لمست منهم في حال تدريسهم في المعهد العلمي وفي الدروس الخاصة محبتهم للشعر، فعزمت على أن أنظم لهم العقيدة في أبيات شعرية، لأنهم يحبون الشعر والقصائد، وقد حاولت أن أنظمها في شعر نبطي، ولكنني جاهل في قواعده وغير عارف بطريقة نظمه، فعزمت على نظمها في قصيدة مقفات على البحر الكامل وقافية النون، وقافية النون. فلما فألفتها في تلك البلاد، ولما وشرحتها عدة مرات فيها، ولما رجعت إلى المنطقة التي أسكن فيها قرأت شيئا من هذا المتن على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقرأت طرفا منه أيضا على سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وقرأته أيضا على سماحة شيخنا العلامة عبد الله بن جبرين رحم الله الجميع رحمة واسعة، وقرأت أيضا جملة من على فضيلة شيخنا أبي بكر الجزائري، وعلى فضيلة شيخنا حمود بن عقلاء الشعيبي، وعلى فضيلة شيخنا ناصر الدكتور ناصر العقل، وعلى فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن المحمود، وعلى جملة كبيرة جدا من أهل العلم ذكرتهم في شرحها، ولي شرح عليها قرابة 1000 صفحة مكتوب، وسينزل إن شاء الله عز وجل في الصفحة الخاصة بي أو في الموقع الخاص بي إذا انتهى الإخوان من مراجعته وتحقيقه. وهي منظومة عبارة عن 168 بيتا، تنقص قليلا في بعض النسخ أو تزيد، والنسخة التي عندكم ناقص 17 بيتا، وقد أتمها الأخ سامر من النسخة الأصلية. وهي عبارة عن سرد المسائل مجردة عن أدلتها مع ذكر شيء من القواعد. فذكر الناظم في بداية الأبيات سبب تأليفها، وهي أنه سأله سائل أن ينظم لهم شيئا من العقائد، فقال: يا طالبا سنن الهدى بتساؤل، يا من تريد الحق بالبرهان، يا من تريد عقيدة السلف التي قد أيدت بدلائل القرآن، هذا جوابي عن سؤالك يا فتى، فاجني الثمار براحة وأمان.